إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثالث في شرح كتاب علم الرجال وأهميته للشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله. وقبل أن نبدأ أذكر أمرين متعلقين بالمجلس السابق. الأمر الأول، سألنا بعض الإخوة عن شيوخ شعبة ابن الحجاج، وقد تداول أهل العلم أن شيوخ شعبة كلهم ثقات، فقال هل يوجد فيهم ضعفاء؟ محمد ابن عبد الجبار الأنصاري قال العقيلي في الضعفاء الكبير: حدث عنه شعبة وهو مجهول النقل. وقال ابن أبي حاتم في الجرح التعديل عن أبيه: شيخ. كلمة شيخ لا يفهم منها توثيق ولا يفهم منها جرح، يعني أنه يروي ويروى عنه كما رجح الإمام الذهبي. الإمام الذهبي بعد أن نقل كلام العقيلي قال في ميزان الاعتدال: شيوخ شعبة نقاوة إلا النادر منهم. محمد بن عبيد الله العرزمي ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: كان يحيى وعبد الرحمن ابن مهدي لا يحدثان عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وكان سفيان يحدث عنه، وكان شعبة يحدث عنه. وقال ابن أبي حاتم: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. قال الذهبي في الميزان: هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم، ولكن كان من عباد الله الصالحين. صلاحه لنفسه. لذلك نحن دائما نفرق بين موضوع العدالة وموضوع الضبط، يعني من حيث العدالة رجل صالح، لكن من حيث الضبط فهذا شأن آخر. النقطة الأخرى، أحببت أن أريكم كتاب برنامج المجاري الذي أطلعناكم أو ذكرناه بالأمس. والشيخ علي العمران في تويتر يقول: من طريف ما وقع من حظوظ الكتب أن كتاب برنامج المجاري طبع الدار الغرب، نفس الطبعة، اشترت منه مصلحة المياه والمجاري 1000 نسخة ظناً أنه كتاب في الباب، يعني في موضوع المجاري والمياه والتمديدات الصحية وما إلى ذلك، حتى لا يظن بعض الإخوة أننا يعني ذكرنا هذا دون مصدر أو دون مرجع. يقول الشيخ رحمه الله: تدوين العلم وحظ علم الرجال منه. تدوين العلم عامة، وحظ نصيب علم الرجال، رجال الحديث منه. ذكروا أي علماء الحديث أن تدوين العلم في الكتب في العهد الإسلامي شرع فيه حوالي نصف القرن الثاني. طبعا يقصد هنا العلم أي علم الحديث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وكما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا أطلق العلم في هذا الإطار يراد به علم السنة وعلم الحديث. قال: فألف ابن جريج وابن أبي عروبة والربيع بن صبيح. لا أريد أن أقرأ التواريخ وهي بين أيديكم كلها. قال: ويتوهم بعض الناس أنه قبل ذلك لم يكن عند أحد من المسلمين كتاب ما يتضمن علما غير كتاب الله عز وجل، وهذا خطأ، فقد كان عند جماعة من الصحابة صحائف جمع صحيفة، أو صحف جمع صحيفة، في كل منها طائفة من الأحاديث النبوية، طائفة يعني مجموعة، وإن كان لفظ الطائفة يقع أقله على الفرد. منها صحيفة كانت عند أمير المؤمنين علي عليه السلام. لفظ عليه السلام من الناحية الإنشائية والدعائية يجوز. رسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى، ونحن نقول فلان يقول السلام عليكم ماذا نقول؟ وعليكم السلام. وإذا ذكرناها بصيغة الغائب قلنا عليهم السلام، لكن كمصطلح هذه لا تقال إلا للأنبياء. تخصيصها في بعض الصحابة أو في آل البيت منهم أو في علي رضي الله عنه أو الحسن والحسين رضي الله عنهما هذه نفحة شيعية، كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره وغير واحد من أهل العلم. طبعا الشيخ المعلمي من أبعد الناس عن ذلك، لكن هو عاش بين الزيدية وقرأ كتب الصنعاني والشوكاني وفيها من هذا كثير، فلا أستبعد أنها علقت في ذهنه والأمر يسير إن شاء الله. قال ذكرها البخاري وغيره وجمع ابن حجر في فتح الباري. طبعا يقصد حديث علي رضي الله عنه عندما سئل هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وفهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. قال وكان عند عمرو بن حزم وهو صحابي من الذين شهدوا الخندق كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه أحكام كثيرة، والإمام ابن حبان في صحيحه ساق نص هذا الكتاب كاملا. وكان عند أنس كتاب في أحكام الزكاة كتبه أبو بكر الصديق، قال في أوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. قال وفي رواية عند الحاكم وغيره كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض وذكر الكتاب، وهو في سنن أبي داود وغيره. هنا تنبيهات في هذا الحديث. كتب رسول الله، الرسول أمي، كيف كتب؟ المقصود أمر بالكتابة. عندما نقول بنى السلطان مسجدا، يعني السلطان يأتي إلى الحجارة ويبنيها حجرا حجرا؟ الجواب لا، إنما أمر بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. تداول كثير من الناس في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي نصا أو كلاما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أميا، وأن الأمية التي وصف بها إنما هي بالنسبة إلى أم القرى وليس بالنسبة إلى الأمية وهي عدم الكتابة والقراءة. هذا غير صحيح. من باب الأمانة العلمية بعض العلماء قال هذا الكلام أن الأمي منسوب إلى أم القرى، لكن هل هذا ينفي أنه لا يقرأ ولا يكتب؟ لا ينفي، هذان أمران لا يتعارضان. وأرجح الأقوال عند العلماء أن الأمي والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أنه لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو الوليد الباجي ألف كتابا في مجلد في نفي أمية الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كله عبارة عن أن الرسول كتب كلمة في صلح الحديبية، ولكن هذا غير صحيح الكلام. نعم قد يكتب، حتى الأمي قد يكتب كلمة رسما، يعني الرسول ليس بشاعر بنص القرآن، لكن هل هذا ينفي أن يجري الشعر على لسانه؟ تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا، هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو شعر، لكن هل هذا يجعله شاعرا؟ كتب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا يجعله كاتبا؟ الجواب لا. وألف الشيخ سعد ياسين من علماء دمشق المغمورين من جهة والكبار من جهة كتابا سماه الدليل القوي على عظمة وأمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجه فمات قبل أن يخرجه. حتى قبض يعني قبض قبل أن يخرجه، مش أن المعنى كما قد يتبادر أنه أخرجه عندما قبض، لا، لا يمكن هذا، فإنما هو أراد أن يخرجه فقبض، فبعد أن قبض أخرجه الصحابة رضي الله تعالى، قرنه بسيفه أي وضعه عند سيفه. قال: وكان لسمرة ابن جندب كتب فيها ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنها، أي عن هذه الكتب، الحسن البصري. طبعا عندما يأتي عالم يروي وجادة عن كتاب لشيخ له فهذه تكون مقبولة، تكون مقبولة. أما إذا كان لم يسمع منه وروى عنه من غير كتاب فهذا حكم له الانقطاع. لذلك أرجح الأقوال أن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من سمرة ابن جندب قيل إلا حديث واحد أو حديثين، حديث العقيقة وحديث آخر فيما قيل. قال: وكان لجابر بن عبد الله صحيفة كذلك يروي عنها الحسن، أيضا الحسن البصري، وطلحة بن نافع، ما قلناه في سمرة نقوله في جابر، فالحسن لم يسمع من جابر لكن روايته كتاب وهو قد أدركه، فرواية الكتاب وجادة تحمل على السمع، طبعا تحمل على السماع في الكتاب ليس في غيره. قال: وكان لعبد الله بن عمر صحيفة، تسمى الصحيفة الصحيحة، عفوا، تسمى الصحيفة الصادقة. الصحيفة الصحيحة هي صحيفة همام، سيأتينا بعد قليل ذكرها. وكان لعبد الله بن عمر بن العاص صحيفة كتبها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده. سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرجح الأقوال أنه سند حسن، وبعض العلماء يصححه وبعض العلماء يضعفه، واختلفوا عن أبيه عن جده، عن أبيه ترجع إلى من وعن جده ترجع إلى من. وبعض إخواننا الأفاضل من طلاب العلم قدم رسالة ماجستير قبل 20 سنة في جمع أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكتب 9، الكتب 6 وموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد. قال: وفي المستدرك عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري قال: حدثت عن أبي هريرة بحديث فأنكره أبو هريرة، أنكره يعني لم يقبله، فقلت له: إني قد سمعته منك. قال: إن كنت سمعته مني فإنه مكتوب عندي. طبعا ممكن الإنسان ينسى، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي قال: إني أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. أما الحديث المشهور على ألسنة بعض الفقهاء ويذكر في بعض الكتب الفقهية: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنى، فهذا من أسانيد الموطأ التي هي من البلاغات ولا يعرف لها سند صحيح. قال أبو هريرة: إن كنت سمعته مني فإنه مكتوب عندي. فأخذ بيدي إلى بيته فأراني كتابا من كتبه فوجد الحديث. طبعا يقول فذكر القصة، أنا أتمم القصة المذكورة، فوجد أبو هريرة الحديث ثم قال له: قد أخبرتك أني لو كن أنك لو كنت سمعته مني فإنه مكتوب عندي، فعلا هذا هو الكتاب. استنكره الذهبي، الذهبي بعد أن ذكر هذه القصة قال: هذا خبر منكر، بدليل، قال: لما في البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن قال ابن عبد البر: يمكن أنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده، وهذا تأويل حسن ممكن، لذلك نفس ابن عبد البر بعد أن ذكر قال يعني تأويل سائغ للجمع بين النصين، يعني قد يكون يقصد أنه يكتب مثلا ما يريد حفظه أو استظهاره أو تثبيته، لأن هنالك أشياء كثيرة الإنسان يحفظها ولا تغيب عنه، وهنالك أشياء قد تشكل يكتبها. قال وأما التابعون فقل عالم منهم لم يكن عنده كتب، ولكن كانت الأحاديث تجمع كيفما اتفق، كيفما اتفق يعني عشوائيا بلا تأليف ولا ترتيب يشرحها المؤلف، كما في صحيفة همام بن منبه اليماني عن أبي هريرة، وهي التي قلنا أن اسمها الصحيفة الصحيحة، وهي نحو من 140 حديثا تجدها في مسند أحمد، وهي في الصحيحين وغيرهما مفرقة، يعني أصحاب الصحيح أو صاحبا الصحيح رووا كثيرا منها لكن مفرقة وليست سندا واحدا أو نصا واحدا. التدوين، التدوين يعني الكتابة والتأليف. قال فأما التدوين بالترتيب والتأليف فقد رويت عن زيد بن ثابت الصحابي المشهور رسالة طويلة كتبها في أحكام المواريث حوالي سنة 40 للهجرة. الإمام الذهبي الإمام البيهقي في سننه الكبرى نقل عن الإمام محمد بن شهاب الزهري قوله لولا أن زيد بن ثابت روى الفرائض يعني المواريث لرأيت أنها ستذهب من الناس. وقد ورد الحديث وإن اختلف العلماء في تثبيته أفرض أمتي زيد، أفرض أمتي زيد. قال وفي سنن البيهقي قطع كثيرة منها يعني أجزاء متفرقة، وذكر غير واحد أن الحسن ابن محمد بن الحنفية المتوفى سنة 95 وضع كتابا في بعض العقائد. الحسن ابن محمد بن الحنفية، من هو محمد بن الحنفية؟ محمد بن علي بن أبي طالب. لماذا قال الحنفية أمه تمييزا عن، لا عن فاطمة، لأن أبناءه رضي الله عنه المشاهير الحسن والحسين من فاطمة رضي الله عنها. وضع كتابا في بعض العقائد. الحقيقة أنا استغربت لماذا أبهم العلامة المعلمي العقائد هنا، مع أن الذين ترجموا لمحمد الحنفية قالوا وضع كتابا في الإرجاء، فهو قال في العقائد، لكن التنبيه هنا قد يكون أدق، أن هذا الكتاب الذي في الإرجاء ليس في إرجاء مسائل الإيمان، ولكن في إرجاء المفاضلة بين الصحابة، فكان يفضل أبا بكر وعمر ثم توقف وقال نرجئ أمر المفاضلة بين بقية الصحابة، وإنما أبو بكر وعمر هما أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولكن في ترجمته من تهذيب التهذيب ما يؤخذ منه أنها رسالة صغيرة، والحقيقة أن الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب طول شيئا ما في شرح موضوع رسالة محمد الحسن بن محمد بن الحنفية هذا. قال وفي ترجمة الحلاج، هكذا عندكم النسخة الحلاج، في تاريخ من تاريخ الخطيب أن للحسن البصري كتابا اسمه كتاب الإخلاص كان يروى ويسمع في القرن الثالث. وفي فهرست ابن النديم، هذا من الأخطاء الشائعة جدا أن يقال فهرست ابن النديم، هو فهرست النديم، اسمه محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم. كيف جاءت كلمة ابن النديم وتناقلها العلماء والكتاب لا أدري، أما هو فهرس النديم. أن لمكحول الشامي المتوفى سنة كذا 12 ومئة أو بعدها كتابين، كتاب السنن وكتاب المسائل في الفقه. فأما ما ذكروه يعني علماء الحديث أن أن أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري في سنة 100 ونحوها بأمر عمر ابن عبد العزيز، وبعث به عمر إلى كل أرض له عليها سلطان، فلا أدري أمرتبا كان ذلك الكتاب أم لا. القصة عند ابن أبي خيثمة في تاريخه، ورواها من طريقه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأما ما في صحيح البخاري باب كيف يقبض العلم قال معلقا: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم يعني اندراسه ومحوه وذهابه، وليس دروس جمع درس دروس، لا. قال: فأما التأليف في أحوال الرجال فإنه تأخر قليلا، وقد ذكر ابن النديم، قلنا الصواب النديم، أن لليث بن سعد تاريخا وأن لابن المبارك تاريخا. وقال الذهبي في ترجمة الوليد بن مسلم الدمشقي: صنف التصانيف والتواريخ. طبعا هذه كلها الحقيقة لا تعرف ولم نجدها. ثم ألف ابن معين وابن المديني وغيرهما، واتسع التأليف جدا، يعني في هذه الفترة أو فيما بعد. ذكرنا في المجلس الماضي بعضا من مؤلفات ابن المديني وبعضا من مؤلفات الإمام ابن معين وبخاصة سؤالاته. قال: ولكن في القرن العاشر، تذكرون في الجلسة قبل الماضية ذكر القرن العاشر أيضا، قال: واستمر العلم إلى القرن العاشر، ثم قال الآن: ولكن في القرن العاشر وهلم جرى، يعني وما بعد، تقاصرت الهمم وهجر علم الرجال، فقل من بقي يعتني بقراءة كتب الرجال أو نسخها أو نشرها. طبعا قل ولم ينعدم، ولا يوجد مؤلفات، والعلم تواصل واستمر، لكن الحقيقة كما قال مؤلف قل. فأما التأليف فأقل وأقل، إلا أن يجمع أحدهم تراجم لبعض المجاذيب والدراويش يملأها بالخوارق. المجذوب هو يعني مصطلح صوفي يراد به المتأله من العباد، حتى يعني كأن أصابه شيئا من المس، هكذا معنى الكلام. لذلك يروى حديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: أذكر الله حتى يقال مجنون، وهذا حديث باطل. فكثيرون من المجاذيب لو نظرت في فعلا في كتب تراجم علماء القرن التاسع والعاشر الحادي عشر والثاني عشر لترى أن المجاذيب يتبرك بهم عامة الناس. وأنا أدركت واحدا منهم سبحان الله، يعني في أوائل الثمانينيات كان يأتي إلى المسجد، وطبعا يصوفي ويقول: أنا من قرية نوى، قرية الإمام النووي والشيخ محي الدين بن عربي وكذا كذا، ولكن كثيرا ما كان يعني والعياذ بالله يبول على نفسه في المسجد، وكان أكثر من ذلك. وطبعا يعني في بلادنا الحمد لله شيء من الوعي في هذه القضايا، غير بعض البلاد الأخرى المجاورة التي يعني فيها اعتقاد كبير في أمثال هؤلاء المجاذيب. قال: والدراويش، الدراويش جمع درويش، ويبدو أن هذه الكلمة لها أصل، أن لهذه الكلمة أصلا في اللغة التركية، الله أعلم، لأني وقفت على رسالة للمرتضى الزبيدي، طبعا وقفت على عنوانها ولم أقف عليها، اسمها التفتيش عن معنى كلمة درويش، لكن الله أعلم، نحن مفيش يعني لم نقف على الرسالة. نعم. قال: فأما التأليف فأقل وأقل، اللهم إلا أن يجمع أحدهم تراجم لبعض المجاذيب والدراويش يملأها بالخوارق، طبعا الخوارق المكذوبة المفتراء، نحن لا ننكر الكرامات لكن ننكر الافتراء والكذب والتقول، كما قال الشاعر أو الناظم: وأثبتا للأولياء كرامة ومن نفاها فانبذن كلامه. لكن كرامات أهل السنة، كرامات الصحابة، وألف اللالكائي كتاب كرامات الصحابة الأولياء، وألف الخلال كتاب كرامات الأولياء، وألف بعض المعاصرين من تلاميذ الشيخ مقبل كتاب كرامات الأولياء. يوجد كرامات ثابتة بالأسانيد الصحيحة، لكن بالمقابل هذه الكرامات الموجودة في كتاب النبهاني جامع كرامات الأولياء وأشباهه، للأسف ابن الملقن وهو من أعظم علماء الشافعية المحدثين الكبار، تراه في مثل البدر المنير أو في التوضيح شخصية لامعة بارعة. إذا قرأت كتابه طبقات الأولياء والله من أعجب العجب، هذا في أقصى اليمين وذاك في أقصى الشمال، يعني كيف الصوفية تفعل بعقول أتباعها وأربابها والعياذ بالله. قال: ويجمع آخر تراجم لبعض الأدباء ينتقي من شعرهم ما يستظرفه من الغزل ونحوه مما إن لم يضر لم ينفع إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله تعالى. يعني إما هذا هو التأليف، إما في أشعار وجمع شعري، وإما في كرامات وأخبار وقصص. لكن أيضا لا نظلم، يوجد يعني في هذه القرون المتأخرة علماء لو أننا نظرنا في كتبهم نرى فيها شيئا من التميز وشيئا من العلم، لكن كأن المؤلف رحمه الله يقصد مقارنة بما قبله من الدهور. قال: حتى أيقظ الله تعالى الأمة لعلم الحديث وعلم الرجال، والفضل في ذلك بعد الله عز وجل للهند. الله أكبر، نصرة الحديث النبوي في القرون المتأخرة جاءت من الهند والعرب في غفلة، وأعظمه لدائرة المعارف كما سيأتي. طبعا دائرة المعارف هي التي عمل فيها الشيخ المعلم سنوات كثيرة مصححا للكتب الحديثية السنن الكبرى وأواوى إلى آخره. ومن اللطائف ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة، هذا كتاب أكاد أجزم أن أكثركم لم يسمع به، ومن سمع به لم يره، ومن رآه لم يفتحه، والله أعلم. وأنا شخصيا لم أفتح الكتاب ممكن من 20 سنة إلا اليوم، مع أني اشتريته سنة 82 من تركيا، سافرت إلى تركيا سنة 82، اليوم وجدت نفسي كاتب عليه تركيا. هذا الكتاب يقول أحمد شاكر في مقدمته: لو أن هذا الكتاب كان بين يدي منذ ابتدأت تأليف في علم الحديث لوفر علي نصف عمري. وهو كتاب والله يا إخوان عبارة عن فهرس، وفهرس مواضيع عامة، فكيف لو كان بين يديه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي طبع بعد ذلك في بضع في 8 مجلدات ضخام بجهود جامعة لايبزيغ في في في هولندا، جامعة لايدن عفوا في هولندا. كيف لو كان عنده هذه الآن الموسوعات الحديثية التي بكبسة زر تجعلك محدثا على مذهب بعض الناس طبعا وليس على مذهبنا. فرق بين أن تكون باحثا وبين أن تكون محدثا. الباحث كل واحد شاطر في الكمبيوتر قد يصبح باحثا، لكن لما عندما تقول فلان طالب حديث أو حديثي كما هو تعبير ابن حجر أو محدث، هذا يحتاج إلى جهد ومجاهدة ومصابرة ومثابرة ومرابطة ودأب وجلد. الشيخ رشيد رضا في مقدمة مفتاح كنوز السنة أيضا ماذا يقول، وهما كلمتان، يعني الكتاب كله والله كلمة رشيد رضا وكلمة أحمد شاكر تسوى الكتاب كله، وللشيخين مقدمتان على هذا الكتاب. يقول: ولولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليها بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف في أوائل القرن الرابع عشر. كما قلنا ضعف وليس يعني قطعا أو انقطاعا، لا، الاستمرار موجود لكن ضعف وضعف شديد. قال طريقة العلماء في وضع كتب الرجال، يعني في التأليف فيما كتبوه في كتب الرجال. أما ترتيب التراجم فمعروف، وأجوده طريقة التهذيب وفروعه. إيش التهذيب؟ تهذيب الكمال، مع أن تهذيب الكمال لما ألف الشيخ المعلم هذه الرسالة لم يكن مطبوعا، لم يكن مطبوعا. تهذيب الكمال، ومن فروعه تهذيب التهذيب لابن حجر، تقريب التهذيب لابن حجر، تذهيب تهذيب الكمال للذهبي، إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، وهكذا كثير. وكما قلنا أمسي، الآن يطبع كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي. طبعا حتى التقريب ألفت عليه، يعني لو أردنا أن نسترسل علماء الهند قبل 100 سنة ألفوا كتابا سماه، ألا أحد علماء الهند ألف كتابا سماه تقعيب التقريب، ووالله أنا لا أعرف معنى كلمة تقعيب، اعذروني. قال فإنه على ترتيب حروف الهجاء باعتبار اسم الراوي بجميع حروفه، وكذا باعتبار اسم أبيه وجده فصاعدا، يعني اسم الأسماء الأولى على الحروف، الاسم الثاني أيضا على الحروف، يعني محمد ابن أحمد لابد أن يكون قبل محمد ابن عبد الله أو محمد ابن إسماعيل مثلا. يقول مثاله إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن جحش، لأن الاسم الثالث أوله حرف الجيم، وبعده إبراهيم بن محمد عبد الله، إلى هنا الاسمان متساويان. ابن عبيد الله، الجيم قبل العين، فإذا الترتيب انظر، لم يرتب فقط الاسم الأول ولم يرتب الاسم الثاني، بل رتب الاسم الثالث. لو كان الاسم الثالث متساويا يرتب الاسم الرابع، لو كان الاسم الرابع متساويا يرتب باختلاف الاسم الخامس، أو مثلا الكنية أو النسب أو اللقب. قال وكذلك يرتب باعتبار النسب، مثاله إبراهيم ابن ميمون الصنعاني، إبراهيم ابن ميمون الكوفي، الصاد قبل الكاف، إبراهيم ابن ميمون النحاس، النون قبل النون عفوا بعد الكاف، والكاف بعد الصاد. قال وإفادة الترتيب سهولة وإفادة الترتيب سهولة الكشف واضحة، وإفادة الترتيب سهولة مفعول به للمصدر، واضحة خبر لإفادة التي هي مضاف، الترتيب مضاف إليه. قال ولكن ثم فائدة أعظم منها، وهي التنبيه على ما قد يقع من سقط أو زيادة أو تصحيف أو تحريف. العلماء فرقوا بين التصحيف والتحريف، وإن كان الحقيقة هذا تفريقا يعني متأخرا، لكنه مقبول، ليس كل ما جاء به المتأخرون مرفوضا. المتأخرون نظموا العلم ورتبوه وبنوه على الأصول الثابتة التي تلقوها عبر الزمان وعبر الدهور من العلماء عبر القرون. فقالوا التصحيف هو خطأ يقع في رسم الكلمة أو في نطقها، يعني إما في شكلها، في نقطها أو نطقها، في نقطها أو نطقها. والتحريف هو في شكل الكلمة بحد ذاته. التصحيف يكون الرسم واحد لكن النقاط قد تختلف، أو النطق قد يختلف. التحريف هو اختلاف في رسم الكلمة، مثلا وذكرنا أمس، قال مثلا البجلي والنخلي، هذا تحريف أم تصحيف؟ النخلي والبجلي هذا تصحيف، لماذا؟ لأن الرسم واحد لكن اختلف ماذا؟ النقط فقط. طيب معمر ومعمر، الرسم واحد، ماذا اختلف؟ النقط، أو عفوا اللفظ، النطق، هذا أيضا يسمى تصحيفا. لو جئنا إلى البجلي كتبها مثلا العجلي مثلا، أحسنت، العجلي هذه متسمى ماذا؟ هذه تحريفا لأنها في رسم الكلمة. قال مثال السقط ما وقع في التقريب المطبوع بدهلي، دهلي هي نفسها دلهي، اليوم يسمونها دلهي، سنة 20 و300 بعد الألف، يعني قبل أكثر من 100 سنة، مطبوع في الهند. ذكر في المحمدين تراجم من اسمه محمد بن إبراهيم، ثم ذكر بعدها محمد بن كعب الأنصاري، ثم محمد بن أحمد، هذا غير صحيح، لابد هنا في خلل، كيف محمد بن إبراهيم بعدين محمد بن كعب بعدين محمد بن أحمد؟ محمد بن أحمد لازم يكون قبل محمد بن كعب، لأنه الاسم الأول تساوى، الاسم الثاني يكون على الترتيب. قال وكيف يكون كعب بين إبراهيم وأحمد؟ والصواب كما في التهذيب وغيره محمد ابن أبي ابن كعب. إذن اسم أبيه مبتدأ بحرف الألف، وحرف الألف قبل حرف الكاف. قال ومثال الزيادة ما وقع في الميزان، ميزان الاعتدال الإمام الذهبي، المطبوع بمصر، ذكر في آخر تراجم البكريين بكر بن يونس ثم بكر بن الأعنق. يونس الياء آخر الحروف، والأعنق أول الحروف، كيف يذكر يونس قبل الأعنق؟ قال والصواب بكر الأعنق كما في لسان الميزان. طيب لماذا؟ يشرح يقول ومن عادتهم، يعني المؤلفين في الرجال، أن من عرف باسمه ولقبه فقط أن يذكروه آخر الأسماء الموافقة لاسمه، هذا عرف باسمه ولقبه فقط، أو اسمه ونسبه، لا يعرف له اسم أب أو اسم جد، فحينئذ يذكر في الآخر، لأن الكتاب يكون مرتبا على حسب الأسماء، فالآباء فالأجداد، إذا لا يوجد آباء وأجداد يحول إلى آخر الحروف. قال وفي الميزان بعد بكر هذا بكر ابن بشر، والصواب بكير ابن بشر كما في اللسان. وأما التصحيف فأمثلته في الميزان كثيرة، فمنها ذكر إبراهيم بن حميد، ثم قال ثم إبراهيم بن أبي حنيفة، ثم إبراهيم بن حبان أو حبان، وإن كانت حبان أكثر، يوجد حبان لكن حبان أكثر، والصواب ابن حيان كما في اللسان. إذن حيان آخر الحروف، الياء حاء ياء آخر الحروف، حاء نون حنيفة قبله، حميد قبله، أما يكون حبان أو حبان آخر واحد وقبله ما هو ينبغي أن يكون بعده، هذا غير صحيح وغير مقبول. هنا أحببت أن أقرأ على إخواني فائدة لطيفة متذكرة بهذا، متعلقة بهذا النوع من التصحيف، وقد ذكرها الإمام البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. روى الخطيب البغدادي في تاريخه أن شابا حضر مجلسا أملاه، مجلس حديث أملاه الإمام الحافظ أبو بكر ابن الأنباري، طبعا ابن الأنباري متوفى سنة 400 بعد 300، وهو من كبار حفاظ الحديث، فكان ذلك يوم جمعة، فصحف اسما أورده في إسناد حديث، إما كان حبان فقال حيان، أو حيان فقال حبان، يعني الراوي لا يضبط، وهذا ليس هو الإشكال. فقال الشاب فأعظمت أن يحمل عن مثله في فضله وجلالته وهم، وهبته أن أوقفه على ذلك. شوف التناقض، يعني تناقض في نفس الإنسان، كيف هذا العالم يغلط هذا الغلطة وبنفس الوقت مش مستطيع لهيبته ومكانته أن يصحح له. قال فلما انقضى الإملاء، انتهى مجلس الإملاء، تقدمت إلى المستملي، نحن شرحنا أمس من المستملي، الذي يكون في وسط المجلس يكرر عن الشيخ كلامه حتى يسمع، وذكرت له وهم الشيخ، الشيخ وهم في كذا وكذا، وعرفته صواب القول فيه وانصرفت، يعني أدى الذي عليه ومشى. قال ثم حضرت الجمعة الثانية نفس المجلس، فقال أبو بكر للمستملي عرف جماعة الحاضرين أنا صحفنا الاسم الفلاني، هذه أول واحدة، ونبهنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا وكذا صواب، وعرف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال. من هو هذا الشاب؟ أبو الحسن الدارقطني، نشأ وتعلم وصار عالما وإماما عظيما. لو هذا حصل في هذه الأيام يقول انطم شو بفهمك يا ابني، روح شو بفهمك. وممكن تكون هذه سببا في يعني قطع طريقه عن العلم، لكن انظروا إلى أدب هذا الشاب وإلى هيبة العلم في صدره وتعظيمه للعلماء. يعني نحن نجد بعض الإخوة من أبنائنا وأحبابنا قد يجدون عندنا أو عند بعض مشايخنا شيء من الوهم، لكن حقيقة لا نجد سمة الأدب على الاستدراك، ومع هذا هذا لا يمنع من أن نقبل الحق أو أن يقبل علماؤنا وأشياخنا هذا الحق والصواب، وكلنا ذو خطأ. قال وذكر أيضا في الميزان إبراهيم بن خيثم، خيثم الياء قبل الثاء، وبعده إبراهيم ابن الخضر أو الخضر، وخيثم تصحيف، والصواب خثيم كما في اللسان، بل ليس في الأسماء خيثم وإنما فيها خثيم وخيثمة. انظر الاستقراء الدقيق عند العلماء. وذكر أصبغ بن محمد وبعده أصبغ بن بنانة، تصحيف، والصواب نباته أو نباته كما في اللسان. وذكر الحارث بن شريح وبعده الحارث بن سعيد، وشريح تصحيف، والصواب سريج كما في اللسان. والتحريف في اللسان كثير أيضا، فمنه أن فيه أسامة بن يزيد ابن أسلم، وبعده أسامة بن يزيد الليثي، ثم أسامة بن سعد، ويزيد في الأولين يعني في الاسمين الأولين أسامة بن يزيد بن أسلم وأسامة بن يزيد الليثي تحريف، والصواب زيد فيهما أي في كلا الاسمين أسامة بن زيد الليثي أسامة بن زيد ابن أسلم كما في اللسان وغيره. وفيه إسماعيل بن مسلم وبعده إسماعيل بن سلمة، وسلمة تحريف، والصواب مسلمة كما في اللسان. طبعا قد يقول قائل ويسأل سائل لماذا أكثر المؤلف من ذكر الأمثلة؟ ليبين شيئين، الشيء الأول كثرة التحريف والتصحيف والسقط الواقع في الأسماء، ثانيا الاستدلال بالترتيب الهجائي على مواضع السقط، وهي قضية مهمة جدا. يعني ممكن الإنسان من خلال نظره في الترتيب الهجائي للأسماء بسياق الأسماء وأبائهم وأجدادهم أن يتنبه إلى أن هنا سقطا لأنه اختل الترتيب، ترتيب الأب أو ترتيب الجد. قال فهذه الأغلاط الواقعة في الميزان المطبوع بمصر ينبه عليها، يعني يكشفها ترتيب الأسماء في التراجم كما هو ظاهر، ترتيب الأسماء على الحروف وأبائهم وأبائهم أيضا على الحروف وأجدادهم أيضا على الحروف، على أنه ربما أخل الذهبي في الميزان بالترتيب. طبعا كلمة ربما تفيد التقليل، يعني أحيانا قد يقع السهو خاصة لما يكون كتاب فيه 3000 أو 4000 ترجمة ولا يوجد عندهم كما هو الحال عندنا اليوم كمبيوتر أو بطاقات أو برنامج إكسل أو إلى آخره، هذه كلها اليوم من الميسرات، ومع ذلك ترى الهمم ضعيفة والنشاط شبه ميت وإلى آخره، بينما أولئك العلماء يعيشون للعلم ويموتون على العلم. الإمام ابن كثير قال بقيت أؤلف في كتاب جامع المسانيد والنور ينونص، وكلمة لازال نستعملها في بعض اللهجات المحلية يعني يضعف ويتضاءل، حتى كف بصري وهو يكتب ويؤلف ويجمع كتابه جامع المسانيد. قال على أن الذهبي على أنه ربما خل الذهبي في الميزان بالترتيب، ولكن اللسان يحول الترجمة المخالفة للترتيب إلى موضعها وربما أبقاها حيث وقعت في الميزان. يعني حتى صاحب اللسان وهو الحافظ ابن حجر أحيانا مع أنه شبه تعهد أن يصحح ما أخطأ به الذهبي في الترتيب لكن أحيانا لا يفعل. وضع التراجم، يعني كيف توضع التراجم وكيف يؤلف فيها. طريقهم في ذلك أن يذكروا أولا اسم الراوي ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته إلى قبيلته وبلدته وحرفته ونحو ذلك مما يميزه عن غيره. اسم، نسب، كنية، لقب. الاسم معروف، أحمد، محمد، عبد الله، إبراهيم، سعد، سعيد. النسب أيضا معروف، كما نقول الترمذي، البخاري، هذا نسب إلى البلدان. النحاس نسب إلى، النجار نسب إلى الصنائع مثلا. البزاز نسب إلى المهن، وهكذا. الصنعاني ألف كتابا في 14 مجلدا سماه الأنساب، ذكر فيه أسماء المحدثين ممن وقع تحت، طبعا ألف عليه استدراكات في كتاب اللباب، وألف عليه استدراكات في كتاب لب اللباب لسيوطي وهو مطبوع، وألف عليه كتاب في ذيل لب اللباب للعجمي أيضا وهو مطبوع. أما الكنية فهي عندما نقول أبو فلان، هذه تسمى الكنية. واللقب، اللقب هو شيء ليس كنية ولا نسبا ولا اسما. مثلا الأعشى، الأعمش، الأعرج، هذه كلها ألقاب. وألف الحافظ ابن حجر كتابا في مجلدين عظيمين سماه نزهة الألباب في معرفة الألقاب. قال فإنه كثيرا ما يشترك الرجلان فأكثر في الاسم واسم الأب ونحو ذلك فيخشى الاشتباه. إذا اشتركوا في الاسم واسم الأب واختلفوا في اسم الجد لابد من ذكر اسم الجد حتى نميز بينهما، وهذا يسمى في باب علوم الحديث ماذا؟ المتفق والمفترق. وقلنا ألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي كتابا في 3 مجلدات. من استوى أو من اتفق اسمه واسم أبيه واسم جده مع غيره، ولكن افترق الجد الرابع أو افترقت النسبة، فلا بد من تمييزها، وسيأتي أمثلة على ذلك الآن. يقول ذكر ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء، هذا عيون الأنباء في طبقات الأطباء فقط، أطباء أو العلماء الأطباء في الطب، ألف فيهم مجلد ضخم. هذا كتاب عيون الأنباء عندي نسخة منه ممكن في 700 صفحة من أكبر حجم. ذكر ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء أن النضر بن الحارث ابن كلدة الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة أنا رجعت كثيرا هذا الخبر، خبر أن الحارث هذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم أجد له سندا صحيحا، وجدته معلقا في سيرة ابن إسحاق، ورأيت السيوطية يعزوه لمحمد ابن عمر الواقدي شيخ ابن سعد وهو متروك الحديث. قال ذكر أن النضر بن الحارث هو ابن الحارث ابن كلدة الثقفي طبيب العرب، ابن الحارث ابن كلدة من الأطباء المشهورين عند العرب في الجاهلية، وتبعه الألوسي. الألوسي نص العلماء أنها بهمزة القطع وليست بهمزة المد، ممكن حصل فيها في اللهجات يعني كثير من التحريف، تقول الآلوسي، لكن المنصوص عليه الألوسي بهمزة القطع. في بلوغ العرب فقال النضر، النضر ابن الحارث الثقفي، وهذا خطأ، فإن الطبيب هو الحارث بن كلدة ابن عمرو ابن علاج ابن أبي سلمة ابن عبد العزة ابن غيارة ابن عوف ابن قسي، وقسي هو ثقيف. والنضر يعني النضر الذي هو صاحب هذا الخبر أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لا يصح. والنضر هو ابن الحارث ابن كلدة ابن علقمة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، وهو قريش، وقيل فهر هو قريش. إذن هذا شيء وهذا شيء، لمجرد اشتباه في اسم الأب، الاسم واسم الأب، توقعوا أو توهموا أنه ابن هذا الطبيب وليس هو كذلك. قال وذكر الفاضل محمد فريد وجدي، محمد فريد وجدي من علماء مصر المتأخرين في أوائل القرن الماضي، وله كتاب كبير سماه دائرة معارف القرن العشرين، وهو الحقيقة متفنن، له حتى كتب في التفسير، وإن كان يعني الآن غير مشتهر لكن في زمانه كان من المشهورين. قال وذكر الفاضل محمد فريد وجدي في كنز العلوم واللغة كتاب اسمه هكذا في ترجمة أبي بن كعب الصحابي المشهور أنه ابن كعب الأحبار التابعي المشهور، وكذا ذكر في ترجمة كعب، يعني في ترجمة أبي بن كعب قال ابن كعب الأحبار، ولما ترجم كعب الأحبار قال ابنه أبي، وهذا خطأ، فإن أبي هو ابن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، وهو تيم الله ابن ثعلبة ابن عمرو ابن الخزرج، والخزرج وإخوتهم الأوس هم الأنصار، وكعب الأحبار هو ابن ماتع الحميري من آل ذي رعين أو من ذي الكلاع، ووقع في بعض كتب الخطيب البغدادي وهو كتاب الكفاية، قرأت على القاضي أبي العلاء الواسطي عن يوسف ابن إبراهيم الجرجاني قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا أبو نعيم ابن عدي، أبو نعيم ابن عدي، فعمد بعض أفاضل العصر فكتب بدل أبو نعيم أبو أحمد، تصرف من عنده، وكتب على الحاشية ما لفظه أبو نعيم أصل، يعني وقع في الأصل المخطوط أبو نعيم وليس بشيء، خطأ الكنية. ما العلة؟ سيأتينا الجواب. قال وحاصله يعني السبب والنتيجة أن الصواب أبو أحمد لا أبو نعيم عند هذا المصحح الجريء الذي غير كنية أبي نعيم إلى أبي أحمد. قال وهذا خطأ، شيخ المعلم يستدرك يقول هذا خطأ أوقعه فيه أنه يعرف أبا أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ مؤلف كتاب الكامل، توفي سنة 65 و300، ولا يعرف أبا نعيم عبد الملك ابن محمد ابن عدي الجرجاني الاستراباذي الحافظ المتوفى سنة 23 و300، كما نقول في بعض اللهجات خلط شعبان برمضان، أتى نصف هذا الكنية من هنا وضعها هناك، وحذف تلك من هنا وضعها هنالك. قال ولكل من الحافظين ترجمة في تذكرة الحفاظ وأنساب السمعاني وطبقات الشافعية ومعجم البلدان، جرجان يعني عند كلمة جرجان، ولأبي نعيم ترجمة في تاريخ الخطيب، أبو نعيم الذي هو من؟ عبد الملك ابن عدي. طبعا ذكرنا في المجلس السابق أن الخلل أيضا قد يقع فيه من حيث الوهم بأبي نعيم الحافظ المتأخر الأصفهاني، وأن هنالك أبو نعيم الفضل ابن دكين وهو متقدم ومن أرواة الكتب الستة المشاهير. قال وكذا ترجم الخطيب ليوسف ابن إبراهيم المذكور فقال قدم بغداد. قدم طبعا المذكور في قصة ابن عدي هذه في الرواية السابقة مباشرة. قال قدم بغداد وحدث بها عن أبي نعيم عبد الملك ابن محمد ابن عدي الجرجاني، حدثنا عنه القاضي أبو العلاء الواسطي. يعني لو أنه بحث في كتب الخطيب نفسه لوجد الصواب في أبي نعيم هذا. قال ثم يذكرون مشايخه أي مشايخ الراوي والرواة عنه، ولذلك فوائد كثيرة. يعني يريد أن يبين عناصر الترجمة عند المحدثين. أول عنصر ماذا؟ اسمه واسم أبيه واسم جده، نسبه، لقبه، بلده، كنيته. ثم يذكرون مشايخه، روى عن فلان، سمع فلانا، ثم الرواة عنه، سمع منه فلان، حدث عنه فلان. وهذا قال ولذلك فوائد كثيرة، يعني ذكر الشيوخ والتلاميذ له فوائد كثيرة نعرفها في المجلس القادم إن شاء الله. ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.